صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تضع شعرها ظفيرة واحدة خلف رأسها؟ مكروه، هذا مكروه، لكنه لا يصل إلى حد التحريم، ولكن كونها تجعل رأسها مفرق من الجوانب ظفائر أو مرسل أحسن. نعم.